على أعتابه وفي رحابه، وإنا وإياكم في ضيافة الله إن شاء الله، هذه الضيافة الربانية الإلهية التي مأدبتها القرآن الكريم، كما أن المضيف يتجلى في كتابه كما ورد في الحديث الشريف إن الله ليتجلى في كتابه. فالمضيف وهو الله سبحانه وتعالى ضيف عباده في هذا الشهر المبارك بضيافة روحانية ومعنوية ليزداد الإنسان تقوى وورعا وإخلاصا وقربا من المضيف، من صاحب الدار، من الله سبحانه وتعالى. عطفا على ما سبق، في ليلة أمس ذكرت على أنه قيمة الإنسان بمعرفته، وأن المعرفة تتجسد يوم القيامة كما تتجسد الصفات الإنسانية والأعمال، فمن كان يعمل صالحا يراه بملك صالح، ومن كان يعمل شرا يراه بما يتناسب من الشر فيتجسد. وكذلك صفات الإنسان تتجسد وعقائده أيضا، ويعبر عنه بتجسم الأعمال. بحث في العقائد في القرآن في الروايات أن الأعمال تتجسد. كيف نزداد معرفة؟ بالقراءة، بالتأمل، بالتدبر، بالتفكر، بالتعقل. في أي كتاب نقرأ حتى نزداد معرفة؟ الكتب الإلهية ثلاثة: الكتاب التكويني، هذا الكون كله كتاب الله، والكتاب التدويني، القرآن الكريم الذي نحن في خدمته وفي حضرته، والكتاب العيني، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، الذين يفسرون لنا القرآن الكريم. فمن خلال قراءة ومطالعة والتدبر في هذه الكتب الإلهية يزداد الإنسان معرفة بالله، برسوله، بإمامه، بنفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، بما في حياته من الخير، من الشر، من الفضائل، من الرذائل، كل ذلك يعرفه من خلال هذه الكتب. ونحن في شهر رمضان في رحاب القرآن الكريم مأدبة الله في هذه الضيافة الإلهية. وفي أجمل وأحسن القصص الإلهية التي يرويها لنا الله سبحانه وتعالى، ألا وهي قصة يوسف. قصة يوسف في السنين الماضية أنا تحدثت عنها في رمضان تقريبا سلسل سورة شرحتها وبينتها، 30 حلقة، 30 محاضرة تقريبا. والسلسل الثاني في الشهر الآخر من رمضان مبارك آخر، واليوم وفي هذا السنة المباركة 1430 من الهجرية القمرية إن شاء الله سنكون في الثلث الأخير من هذه السورة المباركة من آية 88، حتى نكمل السورة في 3 أشهر، يعني في 3 سنين. محاضرات عقائدية، أخلاقية، اجتماعية، فقهية، لأنه قصة يوسف فيه كل شيء، ما يقارب 2000 لطيفة، نكتة، موضوع، مطلب استخرج من قصة يوسف، مطالب أخلاقية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، إدارية. عجيب قصة يوسف. الله سبحانه وتعالى في هذه القصة يقول: نحن نقص عليك يا رسول الله أحسن القصص. هنا نقطة مهمة جدا، طبعا باعتبار هذه السنة في بداية التفسير بين نريد أن نفسر القرآن قبل أن ندخل في التفسير وفي صلب الموضوع، أود أن نشير إلى بعض النقاط المهمة تعيننا على فهم الآيات وتفسير الآيات إن شاء الله. النقاط المهمة واحدة منها هذه، أنه الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. هل يعني ذلك أنه قصة يوسف هي أحسن القصص القرآنية؟ لا، لا شك أن أحسن القصص هي قصة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو أشرف الخلق، هو أعظم الخلق، فقصته أعظم القصة، أشرف القصة، أحسن القصص قصة الرسول. لكن إنما كانت قصة يوسف أحسن القصص باعتبار راوي القصة وحاكي القصة، بما أن الله يريد أن يحكي لنا القصة، القاص هو الله، لذا تكون القصة أحسن القصص باعتبار القاص القصة، قصة يوسف في القرآن أحسن القصص، لا باعتبار نفس القصة والواقع والحادث، لا. وهذه نقطة مهمة، أنه من القاص في قصة يوسف؟ تارة زيد يروي لنا قصة يوسف، إسرائيليات، أحاديث إسرائيلية، ثورات، محرف يروي لنا وتروي لنا قصة يوسف. طبعا هذه ليست قصة يوسف أحسن قصص حينئذ، لأنه فيها ما فيها من الانحراف في هذه القصة. إذا رواها شخص منحرف طبعا سيزيد في القصة من عنده مما يوجب أن القصة تكون انحرافية، القصة مو قصة جميلة أو بل تكون أحسن القصص. إذن أحسن القصص باعتبار الراوي، باعتبار الحاكي، باعتبار القاص، بما أنه الله هو الذي يقص لنا هذه القصة، طبعا الله أحسن القصص، لذا قال نحن، أنا أقص عليك، نحن من باب التعظيم، نحن نقص عليك أحسن القصص. زين، أحسن القصص الإلهية في أي شيء؟ أحسس القصص الإلهية في أن الله سبحانه وتعالى يريد الهداية للإنسان، يريد السعادة للإنسان، فعندما يروي لك قصة هل تكون قصة رسالية، قصة فيها هدف، يعني قصة هادفة مو قصة عبثية، مو أن يضيع وقتك فقط أو يملي الفراغ من وقتك. كثير من قصصنا الآن إنما هي لإملاء الفراغ في الوقت، أملي فراغ وقتي أنه أطالع لي قصة بوليسية، قصة غرامية، قصة من تاريخية، قصة إيش اجتماعية وما شابه ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى روى هذه لنا القصة لأنه هناك هدف إلهي من وراء هذه القصة. ما هو الهدف؟ هداية الإنسان. الهدف أنه في قصة يوسف ثلاث أهداف أساسية، حلوة هذه قصة يوسف فيها ثلاث أهداف أساسية، باعتبار أنه المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات اجتماعية. المجتمع دار باحث عن الحقيقة، تجد من الناس من يبحث عن الحقيقة ويسأل، فيقول أيها السائل تسأل عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة، تعال معي فإن في قصة يوسف آيات للسائلين. هذا هدف مهم في قصة يوسف. الله سبحانه وتعالى روى لنا هذه القصة يبغي من وراء هذه القصة أنه يقول في آيات للسائلين. كثير من الناس يسألون، يريد الحقيقة، يفتهم في الموضوع، يفتهم الحياة، يفتهم كيف يعيش وكيف يموت، يقول تعال أنا أروي لك القصة، رب العالمين أروي لك قصة أحسن القصص فيها آيات للسائلين. في المجتمع طبقة أكو مثقفة، طبقة واعية، طبقة عاقلة، طبقة أولي الألباب، هذه إنما تأخذ من القصة عبر ودروس، فيقول يا أولي الألباب تريدون قصة فيها عبر، أنا أرويها لكم، رب العالمين يقول أنا أرويها لكم، هذه القصة فيها عبرة لأولي الألباب. ثم من الطبقة الاجتماعية المؤمن، المؤمنون طبقة اجتماعية، الرساليون طبقة اجتماعية، يعيشون ربما المعاناة في حياتهم من أجل تبليغهم للإيمان، فهناك تجد أعداء حساد يعادونهم، يحسدونهم، فحينئذ مثل هذا لا بد أن تروي له ما يبشره في تحمل المصائب والمتاعب، فيقول إنما تعال معي لأروي لك قصة جميلة، قصة يوسف وفيها بشرى للمؤمنين. إذن صارت قصة واحدة ولكن وراءها أهداف، أهداف مقدسة إلهية، آيات للسائلين، عبرة لأولي الألباب، وأنه بشرى للمؤمنين. فإذا أحسن القصص لا باعتبار ماهية القصة ونفس القصة، باعتبار الحاكي والقاص وهو الله سبحانه وتعالى. الله ماذا يريد في هذه القصة؟ الله يريد في هذه القصة أن يقول: أيها الإنسان، زادك إلى معادك، زادك في حياتك، إذا تريد تسعد في حياتك، تكون سعيد في حياتك وتكون سعيد بعد مماتك، أنا أروي لك قصة تزيد في تقواك، قصة أساسها التقوى والعفة. وإن كان بلسان ربما تجدها لسان عشقي، أنه عشق زليخة ويوسف ما شابه ذلك، لكن من وراء هذه القصة أرويها لك باللغة العفة والحياة. أكو هواي يشوف قصة غرامية، يشوف بعض الأحيان يفضح في قصته، قصة غرامية يفضح في قصته. الله سبحانه وتعالى حكى قصة العشق بين يوسف وزليخة، لكن بكل أدب، بكل عفة، بكل حياء. فكانت القصة حينئذ باعتبار أن الراوي هو الله والحاكي هو الله، أصبحت قصة يوسف أحسن القصص. فإذا المقصود من هذه القصة وأنه أحسن القصص، لأن الله أراد أن يعطي زادا متاعا للإنسان في حياته وهو التقوى، ثم أراد أن يبين الهدف. الهدف من الإنسان ماذا؟ الهدف من الإنسان أن يكون موحد، أن يكون إلهيا، أن يرجع إلى فطرته الإلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة التوحيد. فأراد من الإنسان أن يرجع إلى فطرته، أن لا يتبع خطوات الشيطان. فروى له القصة، قصة يوسف، حتى يعلمه كيف يكون موحدا، يعني خلى المجتمع مجتمع توحيدي، الفرد فرد موحد. فالمقصود من قصة يوسف حينئذ هو عبارة عن زاد التقوى والهدف التوحيد. لذا أشوف القصة كلها تدور وتنتهي إلى مسألة التوحيد، كما سنجد في نهاية المطاف أنه كيف سبحانه وتعالى أراد بهذه القصة التي رواها لنا، وباعتباره كانت القصة أحسن القصص، أراد أن يقول المجتمع لابد أن يكون موحد. أأرباب متفرقون خير؟ لا لا لا لا لا، ليس أرباب متفرقون خير في المجتمع. أحزاب مختلفة في المجتمع ليس خير، إنما الخير الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. فأراد من هذه القصة أن يوصل المجتمع إلى هذا المجتمع التوحيدي الإلهي، أنه لا أرباب متفرقون زيد وعمر وبكر وخالد، لا لا لا، إنما مجتمع توحيدي إلهي، في سياسته، في اقتصاده، في تفكره، في سلوكه، في أسرته، في بيته، في الدكان، يبيع قماش ما شابه ذلك، لابد أن يكون دكتور، لابد أن يكون موحد في حياته، في طبه، في بيعه، في شرائه، كل توحيد إلهي. ليش؟ لأنه قصة يوسف هي أحسن. فإذا قصة يوسف آيات للسائلين. الآن نريد أن نأخذ أبرز معالم هذه القصة باعتبار عطفا على السنتين السابقتين في قصة يوسف. ربما بعض الإخوة، لا شك أن بعض الإخوة لم يستحضروا ما ذكر في عامين ماضيين، فلذا أنا أذكر أهم وأبرز المعالم التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف، ثم ندخل في الجزئيات من آية 88 إن شاء الله. كما تعلمون إذا واحد يترجم واحد في علم الترجمة، لما يريدون يترجمون شخصية من الشخصيات، أفرض شخصية سياسية، شخصية علمية فقهية، أو نبي من الأنبياء، لما يريدون يترجمون حياته يقسمون حياته إلى ثلاثة أدوار. دور الطفولة، يذكرون أنه في أيام طفولته كيف كان يعيش، دور أسرته، أخوته، خواته مثلا، بيئته، كيف كان يتصرف في أيام الطفولة، ذكاء، غباء، ما شابه ذلك. الدور الثاني دور الشباب، يذكرون أنه في أيام شبابه ماذا فعل، دراسته، نشاطه، ثقافته، ما شابه ذلك. الدور الثالث دور الكهولة، دور الشيخوخة، دور الكمال، حيث أنه إنسان 40 سنة يكمل عقله، فحينئذ يذكرون هذا الدور أنه ماذا أنتج من مشاريع، من أعمال خيرية، من تأليفات، من عمل علمي وما شابه ذلك. هذا المعنى نجده في قصة يوسف واضح ومتجلي جدا. الله سبحانه وتعالى أيضا روى القصة وقسم هذه القصة إلى 3 مشاهد، 3 فصول. الفصل الأول روى قصة الولد أنه في اليوم استيقظ من النوم وهو طفل صغير، يا أبتاه إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني من البداية، من الولادة، الأيام الأولى من الصبا، وإذا به يتحدث عن يوسف، هذا الدور الأول. ثم بعد ذلك يأتي هذا الدور الأول في مثلا مشاهد متعددة وحوادث متعددة، وقع في البئر، أخرج من البئر، بيع، اشتري، إلى أن يصل إلى أيام الشباب في بيت زليخة، أيام شبابه. يذكر مثلا محبة زليخة بالنسبة إليه، وراودته التي هو في بيتها، إلى آخر ما جرى. فهذا الدور الثاني، دور الشبابية. ثم بعد ذلك في أيام الشباب يدخل السجن، هذا فصل من فصول حياة يوسف، وما يكون في السجن، والحوار الذي كان بينه وبين السجانين وبين الذين كانوا في السجن معه، كل هذا يذكره في القرآن الكريم. ثم يأتي دور ثالث، دور الكهولة، أنه أصبح رئيس وزراء، أصبح عزيز مصر. عزيز مصر كان يعني رئيس وزراء، أصبح عنده رئاسة وزراء ووزراء، وزارة اقتصادية، وزارة مالية، وزارة مالية داخلية، خارجية. هؤلاء كلهم إنما كانوا بإمرة يوسف على نبينا وآله عليه السلام. هذا الدور الأخير والمشهد الأخير ولقطات المشهد الأخير في حياة يوسف. نحن الآن في هذا الدور الأخير، نحن الآن إن شاء الله في خلال هذا الشهر المبارك سنبين مشاهد ولقطات وصور جميلة من حياة يوسف العزيز، أنه حاكم، وبعد موت ملك مصر هو الذي يكون ملكا، وتصل الملوكية مع النبوة، فيجمع بين الملوكية وبين النبوة كسليمان، أنه كان ملكا وكان نبيا، فيوسف أيضا جمع بين الملوكية وبين النبوة. فنتحدث عن هذا الفصل بالتفصيل إن شاء الله. فإذا نحن وإياكم إن شاء الله في هذا القسم الثالث والفصل الثالث من حياة يوسف. لكن قبل أن أدخل في هذا الفصل أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة كما ذكرت، لنكون على بصيرة من أمرنا. أولا، القرآن الكريم حديث عن الإمام زين العابدين، وكذلك عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وربما عن الإمام الصادق على ما في بالي أيضا يروي هذا الخبر، أنه القرآن إنما هو 4 أشياء. القرآن 4 أشياء: شيء ألفاظه، القرآن ألفاظ، هذا القرآن التدويني، هذا القرآن الصامت الذي نحن في رحابه وفي خدمته نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأنه كل آية في شهر رمضان تعادل ختمة القرآن في غير شهر رمضان، فيستحب تلاوة القرآن استحباب مؤكد في هذا الشهر المبارك. هذا القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المهيمن على الكتب السماوية والأرضية. هذا القرآن الكريم إنما عبارة عن ألفاظ، وكذلك وراء الألفاظ معاني، وراء المعاني إشارات ولطائف، وراء الإشارات واللطائف حقائق. فقال عليه الصلاة والسلام القرآن على 4 أشياء: على الألفاظ وعلى المعاني وعلى الإشارات وعلى الحقائق. ثم قال: أما الألفاظ فلعامة الناس. عامة الناس همهم ألفاظ القرآن، تجويد القرآن، صوت القرآن، عبد الباسط وما شابه ذلك، وبلاغة القرآن والأدب القرآني، كله يدور حول ألفاظ القرآن. حتى علماءهم، علماء اللفظيين أيضا تجده يدور في لغة القرآن، يبحث عن كلمات قرآنية، يبحث عن ألفاظ قرآنية فقط، صوت جميل، تجويد وما شابه ذلك. هؤلاء عامة الناس، عامة الناس إيش قد يعطونا ثواب إذا نقرأ القرآن؟ يبحث عن ثواب الألفاظ، أنه إذا لاحظنا القرآن يستحب أنه تلاحظ القرآن وتشاهده بنظرتك إلى القرآن، النظر إلى القرآن عبادة، إيش قد يعطونا عبادة سيدنا؟ يسأل عن الثواب، عن العبادة، فأشوف يعيش الألفاظ. عامة الناس. وأما المعاني قال عليه الصلاة والسلام وأما المعاني فللخواص، الخواص من الناس، العلماء الربانيين، الصلحاء، الأخيار، الأبرار، هؤلاء إنما يبحثون عن معاني القرآن. هاي الآية شدل على ماذا تدل سيدنا، يبحث عن المعنى ما يعيش اللفظ. غير المغضوب عليهم ولا الضال، يعيش هذه اللفظة؟ لا، أنه ما معنى غير المغضوب؟ من هو الذي غير المغضوب؟ من الذي مغضوب؟ حتى نحن نطلب في كل يوم من الله سبحانه وتعالى في صلاتنا أن لا يغضب الله علينا ولا نكون من الضالين. من هو الضال؟ يبحث عن المعنى. هؤلاء الخواص يبحثون عن المعاني. وأما الإشارات، لطائف قرآنية، إشارات قرآنية لمن؟ للأولياء. قال عليه الصلاة والسلام أما الإشارات فللأولياء. ولي الله، ولي الله من؟ ولي في اللغة من يتولى شخص شخص آخر بحيث يكون خلفه ويردفه ولا يكون فاصل بينهما، يسمى بالولي. كما إذا زيد جلس خلف عامر على فرس ولم يكن بينهما فاصل يقال زيد ولي عامر، يعني ماكو فاصل بيناته. فولي الله معناته أنه قريب عن الله سبحانه وتعالى، وكأنما لا فاصل بينهما. الله معكم وأنتم مع الله، من كان مع الله كان الله معه. يا جاري اللصيق في دعاء مشلول، يا جاري، الله سبحانه وتعالى جاري ولصيق معي، كهذا الجدار الذي يلصق به الحسينية مثلا، جدار الجيران يلصق بالحسينية، أنه ماكو فاصل بين الجدارين حينئذ يسمى جار. فأنت جار اللصيق، أقرب إلي من حبل الوريد، هو معي. إن كنتم اثنين فهو ثالثكم، إن كنتم أربعة فهو رابعكم، معكم. فحينئذ الله سبحانه وتعالى مع الإنسان، فيكون الإنسان حينئذ ولي الله. هذا الولي عندما يقرأ القرآن يلتفت إلى إشارات القرآن، إلى لطائف القرآن. الإشارة واللطيفة أدق من المعنى، ما وراء المعنى هو الإشارات. يقول لك العاقل تكفيه الإشارة، يشوف واحد تحشي 10 مرات يلا يفتهم، أما العاقل مرة واحدة أصلا بدون أن تحشيها، بمجرد إشارة واحدة يفهمك، فالعاقل تكفيه الإشارة. لذا الأولياء إنما يفهمون إشارات القرآن. وأما الحقائق قال عليه الصلاة والسلام الحقائق للأنبياء، أنبياء الله الذين اصطفاهم الله وعصمهم بعصمة ذاتية وعلمهم من علمه اللدني وأرسل عليهم الوحي، كانوا مهبط الوحي ومحل الوحي الإلهي والرسالة، يتحملون الرسالات الإلهية، رسالات السماء. هؤلاء عندما يقرؤون القرآن يقفون على حقيقة القرآن، على حقائق القرآن. الحقيقة يختلف، الحقيقة ما وراء اللطائف والإشارات. فحينئذ عندما نقرأ القرآن القارئ والتالي إما يكون من عامة الناس فيعيش ألفاظ قرآنية، أو يكون من الخاصة فيعيش المعاني، أو يكون من الأولياء فيعيش الإشارات واللطائف القرآنية. قصة يوسف فيها إشارات ولطائف قرآنية كما سأبين، وذلك من خلال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولياء الله، وخلال من خلال الأنبياء الذين عرفوا حقائق القرآن، مثل الرسول أعظم الذي صدع بهذا القرآن الكريم. فحينئذ نحن معكم في تفسير سورة يوسف إن شاء الله بهذه النظرة وبهذه القراءة. وكما تعلمون من كان يعرف حقائق القرآن وهم الأنبياء بلا شك يعرف اللطائف، كما يقال إذا قلت عندي 100 سيكون بلا شك عند 90 و80 أيضا. من كان عنده 100 يعني عنده 90 و80. فمن كان يعرف حقيقة القرآن، أوج القرآن، حقائق القرآن، بلا شك سيعرف اللطائف والإشارات والمعاني والألفاظ. هذه أولا. وثانيا عندنا العلماء ورثة الأنبياء، فالنبي إذا كان يعلم بحقيقة القرآن ولطائفه وإشاراته وألفاظه، كذلك العالم الرباني الذي يرث الأنبياء في علوبهم، فإنه أيضا يقف ببركة الأنبياء، ببركة الأولياء، ببركة الخواص، يقف أيضا على حقائق القرآن. فحينئذ سنكون إن شاء الله في هذا الشهر المبارك مع هذه النظرة، مع هذا الزاد، مع هذه المعنويات إن شاء الله، أنه نفهم ما جاء في القرآن. وأقول لكم نقطة أخرى، أنه إحنا عندنا في القرآن الكريم تفسير وتأويل، شنو الفرق بيناتهم؟ تفسير القرآن تأويل القرآن، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن، ما الفرق بينهما؟ تفسير تفاسير الموجودة الآن أكثر من 3000-4000 تفسير عندنا، هذه التفاسير هو كشف القناع عن ظاهر القرآن. القرآن كأنما قناع عليه الستار، فالذي يكشف لنا هذا الستار هذا النقاب حتى نرى الجمال القرآني والجلال القرآني والكمال القرآني، نعرفه بمعرفة جلالية جمالية كمالية، إذا كشف هذا يسمى تفسير، فسر لنا القرآن يعني أظهر لنا ظواهر القرآن. التأويل كشف القناع عن بواطن القرآن. من الذي يكشف القناع عن البواطن؟ لا يمسه، يمس البواطن إلا المطهرون. من المطهرون؟ آية التطهير تدل على أن أولئك الذين طهرهم الله تطهيرا يمسون الباطن ومن يحذو حذوهم، وكان منهم كسلمان، سلمان منا أهل البيت، فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن يحذو حذوهم من شيعتهم سيقفون على تأويل الآيات القرآنية، يقفون على بواطن الآيات القرآنية. البواطن لها نهاية؟ لا، ليس لها نهاية، لأن القرآن حبل ممدود في الحديث الشريف، القرآن حبل ممدود من الله، يد بيد الله، طرف بيد الله، والآخر طرف الآخر بيد الناس. فهذا الإنسان المؤمن عندما يعتصم بهذا الحبل ويتمسك به ويريد أن يصعد حتى يقرب قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، عندما يأخذ يعني يأخذ المعاني تلو المعاني، فيستخرج الباطن يجعله ظاهر وظاهر له باطن فيستخرج باطن آخر، وهكذا إلى الله وإلى ربك المنتهى. الله فيه نهاية؟ لا، الله لا في ذاته لا في صفاته لا في أفعاله بلا نهاية، لأنه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، فلا نهاية في الله. إذن هذا العلم القرآني عندما ينتهي إلى ربك وإلى ربك المنتهى وإليه راجعون سيكون بلا نهاية حينئذ، لا نهاية له. فالإنسان كلما تدبر القرآن، تدبر يعني أخذ دبره، دبر معنى العقل، دبر الصلاة يعني عقل الصلاة، تعقيبات الصلاة دبر الصلاة يعني وراء الصلاة، فيتدبرون في القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر يعني يأخذ البواطن، يأخذ الدبر ما وراء هذا الظاهر، أنه هذا الظاهر خذه وراءه باطن، أخرج الباطن سوي ظاهر، الظاهر وراء باطن آخر، وهكذا. فتتمسك وتعتصم بحبل الله، هذا الحبل الممدود، إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. علم بلا نهاية، قدرة بلا نهاية، حياة بلا نهاية، هو الحي هو القادر هو العليم، فتصل إلى الله. فإذا عندما نحن نريد أن نفسر القرآن أو نؤوله، بمعنى أنه نكشف القناع عن الظواهر وكذلك نرجع إلى البواطن، ولكن من خلال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا اعلم تفسير اليوم يختلف عن تفسير أمس بلا شك، لأنه إنسان اليوم غير إنسان أمس، الإنسان في تطور، الإنسان الذي كان يعيش في الكهوف، الإنسان الذي كان يعيش في القرى الآن مدنية، الآن حضارة، الآن تطور، تكنولوجيا، صناعة إلى آخره. كذلك في العلوم الإنسان يتطور، في العلوم الإلهية، في المعارف الإلهية، في تفسير القرآن يتطور الإنسان، قراءات متطورة. طبعا كلها لابد لها من دليل وبرهان، يعني من كيف يحكي الإنسان ليس مستحيل، لأنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بالرأي ليس نفسر القرآن، لابد أن يكون دليل وبرهان على ما نفسر القرآن، إما برهان عقلي وإما برهان نقلي، من حديث من رواية عن رسول الله عن أهل البيت بيت العصمة يحدثون بذلك، فعند ذلك نأخذ. فحينئذ هذا القرآن العظيم كتاب الله كتاب الحياة يفسر، وتفاسير مختلفة كل إناء بما فيه ينضح. هذا الإنسان الفقيه لما يفسر القرآن يفسر باعتبار منظار الفقه، لأنه لابس نظارة فقهية، فلما ينظر بالنظارة الفقهية للقرآن راح يستخرج الآيات والأحكام القرآنية، فيرى إلى القرآن باعتبار كتاب فقهي. هذا الرجل الاجتماعي دارس علم الاجتماع ورجل أستاذ في الجامعة أستاذ في الاجتماعيات، عندما يقرأ القرآن يستخرج منه إيش؟ يستخرج منه مطالب اجتماعية. فلذا شوف تفسيره يختلف عن ذلك التفسير الفقهي. الرجل الطبيب عندما يقرأ القرآن يأخذ المسائل الطبية من القرآن. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول لك هذه أكبر آية وأعظم آية في الطب، أنه كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما تصيبك مرض أكل بمقدار واشرب بمقدار بدون إسراف. كل الطب إنما رجع على هذه الآية كما في قصة معروفة. فحينئذ ينظر إلى القرآن بنظرة طبية فيكون تفسير طبي. ذلك الرجل الجغرافي مثلا، ذلك الرجل الأمريكي اللي آمن بالقرآن وبرب القرآن وبالإسلام خلال إيش آمن؟ لأنه كان رجل بحار، يقول أنا رأيت في البحر وكشفت شيء عظيم في البحر، وهو أن هناك بحران، واحد حلو واحد مر، وأحدهما لاصق بالآخر، لكن لا هذا يتعدى عن هذا ولا هذا يتعدى عن هذا، بينهما برزخان لا يبغيان. يقول أنا في اليوم أسمع الآية القرآنية تفسر لي ما كشفته أنا، أنا فرحان على أنه كشفت اكتشاف جديد في عالم الأبحار، وإذا بأجل القرآن 1000 سنة قبل، 1400 سنة قبل، يشير إلى هذه الحقيقة أن هناك بحران بينهما برزخ لا يبغيان. يقول من هذه الآية أنا آمنت بالقرآن الكريم وعرفت أنه كتاب حق. فشوف تفسير إنما يكون تفسير من خلال علم البحار الجغرافي، كل واحد الإناء بما فيه ينضح، فالتفاسير تختلف حينئذ. كذلك التأويلات القرآنية إنما تابعة لمعنويات الإنسان، عرفان الإنسان، تقوى الإنسان، شكد إنسان متقي، شكد طاهر بمقدار طهره يمكن أن يستخرج من معاني القرآن وبواطن القرآن. حينئذ بالنسبة إلى ما في سورة يوسف معالم أولية، ملامح أولية من كل قصة يوسف، هناك تقريبا 15 معلم مستخرج من جميع القصة، ثم بعد ذلك نرد في كل آية وما فيها من الجزئيات إن شاء الله. لطيف. المعلم الأول، كل أبطال القصة في قصة يوسف، لا سيما الآن أخيرا بعد هذا الفيلم يوسف، قصة يوسف، فيلم يوسف، بعد تقريبا كثير من الناس الآن في ذهنهم هذه القصة موجودة. أبطال القصة نجدها في قصة يوسف كلهم عاقبتهم على خير، هذه نقطة مهمة في قصة يوسف، أحسن القصص. لماذا؟ لأن أبطال القصة كلهم عاقبتهم على خير، كلها ينتهي بخير. كيف؟ يوسف من قعر البئر وإذا به يصل إلى عرش الملوكية، يجلس على عرش السلطنة والحكومة بيده إدارة البلاد، بلاد مصر وأطراف مصر، كان في قعر البئر، لكن عقبته وين وصل؟ أنه يصل إلى جلسة الحكم. إخوة يوسف في بدايته ماذا فعلوا بيوسف؟ هذه الجناية التي فعلوها بأخيهم، وإذا عاقبتهم على خير تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وقبل الله توبتهم، صاروا عاقبتهم على خير. إخوة يوسف تابوا وقبلت توبتهم، حتى عندنا في الخبر على أنه بالنسبة إلى جعفر الذي عرف بجعفر الكذاب عم صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، أنه يستدل على توبته أنه أحنا أهل البيت لا نقل عن يوسف في قبول توبة أخيهم، في قبول توبة إخوته، أنه الله سبحانه وتعالى قبل توبة الإخوة عندما دعا لهم يوسف، سأستغفر لكم ربي، سوف أستغفر، يعقوب قال، الولد قال سأستغفر، يعني عن قريب أستغفر، واستغفر لهم وطلب من الله أن يغفر لهم والله غفر لهم. فلذا قصة يوسف الشوف نهايته على خير. مثلا يعقوب خصار بصير لا يرى، لكن نهايته على خير صار، أنه الله سبحانه وتعالى أرجع عليه البصر. البلد أصابه القحط والسنين 7 سنوات، لكن بالعدين تنعمه، البلد صار كله نعمة. البلد الذي كان كفر كله عباد أصنام، عبدة الأصنام وكفر، وإذا به يتبدل إلى بلد إيماني وبلد موحد، فصار بلد كل عاقبته على خير. الحسد يتبدل إلى المحبة والمودة. الفراق الطويل يتبدل إلى الوصال. شوف هذه كلها عاقبتها على خير. هذه نقطة مهمة في قصة يوسف. النقطة الثانية في التنبؤات الصحيحة، في التنبؤات الصحيحة في المسائل المهمة لا ضير أنه الإنسان يذكر بعض الأسرار وبعض القضايا التي يعلمها، لا ضير في ذلك، يذكر بعض السلبيات والسيئات، ما يخالف لك حق تذكر هذا الشيء، أنه قضية سلبية أو قضية سيئة في القصة مثلا في هذا الموضوع. كيف يعقوب لما الولد قال له رأيت 11 كوكبا والقمر والشمس يسجدان لي، ايش قال له؟ قال له لا تقص هاي الرؤية على اخوتي. ليش؟ لانه كان متنبه انه هؤلاء الاخوة في يوم يكيدوا لك كيدا. وواحد يسأل يقول يا يعقوب ليش كشفت امر الاخوة بعد الجناية ما واقعة، بعدها الجناية ما واقعة، هذا قصاص قبل الجناية لا يجوز. لا، في مثل هذه القضية المهمة وهذا التنبؤ الصحيح من يعقوب النبي لابد أن يذكر ليوسف أنه يا يوسف لا تخبر إخوانك بقصتك. ليش؟ لأنه في المستقبل يكيد لك كيدا. وبالفعل تحقق هذا التنبؤ من يعقوب، تحقق أنه كان له كيدا. ثلاثة، نزلت السورة في عصر النبي، متى؟ عندما كان النبي محاصر من كفار قريش، حصر اقتصادي واجتماعي، 3 سنوات كانوا في شعب أبي طالب المسلمون أنذاك محاصرون حصر اقتصادية واجتماعية، أنه لا يتكلم معهم، لا يباع لهم، لا يشترى منهم، لا يزوجونهم، احتصار وحصر. المؤمنون كانوا في ضيق، يدون واحد ينفس عنهم، يرفع عنهم. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة يوسف على نبيه حتى يروي له قصة يوسف أحسن قصص، أنه هسه وقتها، هسه موقعها، أن هؤلاء المؤمنون كلهم في ضيق في حرج، مبتلين في ابتلاء، وإذا بي الله سبحانه وتعالى يسلي خاطر النبي، يا رسول الله لا تحزن، إذا قومك ما آمنوا بك مو مهم. ليش؟ لأنه النصر حليفك. أذكر لك قصة يوسف، قصة يوسف أخوته أيضا ظلموه، أيضا أخوته لم يؤمنوا به، جحفوا بحقه، جنوا بحقه، لكن شوف آخر صار قصة يوسف، آخر صار يوسف عزيز مصر. فأنت يا رسول الله أيضا ستكون عزيز مصرك، أيضا ستكون منتصرا على قومك، فلا تحزن. فكانت فيها تسلية، يعني هاي القصة من أبرز معالمها أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، فكانت أحسن القصص حينئذ. ومن أبرز معالم هذه القصة والسورة المباركة أيضا بيان غلبة الإرادة الإلهية، نقطة مهمة، أنه الله سبحانه وتعالى يقول أنت تريد وأنا أريد، زين، لكن أثبت لك أنه ما يكون أنا الذي أريد هو الذي سيكون. كيف؟ راجع قصة يوسف أحسن القصص أرويها لك يا رسول الله، لك ولأصحابك ولليهود الذين سألوك عن بني إسرائيل أنهم كيف ارتحلوا من الشام إلى مصر، أنا أروي لك هذه القصة على أنه غلبت إرادتي على إرادة الإنسان، على إرادة البشر، لأن البشر أرادوا أن يلقوا بأخيهم في البئر حتى لا يكون له مستقبل، حتى يخلوا لهم وجه أبيهم، لكن أنا إرادتي غلبت أنه لا، جعلت أبوهم أولا يبغضهم، أبوهم بعد مرتاح لهم للأخوة الأولاد. هم ليش قتلوا، ليش أرادوا أن يقتلوا يوسف وألقوه في البئر حتى يخلوا له وجه أبيهم؟ لأنه قال لك أبونا يحب أخونا أكثر من اللازم، أكثر من عدنا، كأنما إحنا منسيين ما يشوفنا، فعليه خلنا نخلص من هذا، هذا هو السبب اللي أبونا بدأ يشوفنا، خلي نقتله وندبحه ونخلص منه حتى الأقل أبونا إحنا يحبنا يشوفنا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم لا، إرادتي هي الغالبة، أنتم تريدون حتى يخلوا لكم وجه أبيكم، بالعكس بالعكس إرادتي غلبت أن وجه أبيكم صار أكثر نفورا منكم، يتنفر يبتعد عنكم أكثر. هذه الغلبة الإلهية والإرادة الإلهية. زليخة أرادت أن تلوث يوسف بمعصية، غلقت الأبواب، لكن الإرادة الإلهية غلبت، غلبت إرادة زليخة على أنه عاصمت يوسف أولا، وثانيا طهرت ساحة يوسف من هذا التلويث، تلويث بالمعصية، هذه إرادة إلهية، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبينها في هذه القصة التي هي أحسن القصص. وكذلك معالم أخرى، من الناس من لم يكن محبوبا في المجتمع، هذا معلم لطيف من قصة يوسف، هذا موجود الآن. الآن احنا نعيش هاي المشكلة في حاضرنا، الآن نعيش هاي المشكلة. يا أخي واحد ما محبوب بالمجتمع، ما يحبوا الناس، يشوف يحاول أنه يكسر الآخرين الذين هم من المحبوبين في المجتمع. أكو ناس محبوبين في المجتمع، المجتمع يحبه يريده، لكن بما أنه يشوف العلم يشوف الأرجح منها حسدا وبغضا وعداء يحاول يحطم شخصيته. ليش تحطم شخصيتك؟ طبعا يوجه توجيهات كلها يبرر تبريرات شيطانية، لكن هو في واقع أمره إنما يريد من ذلك أنه يحطم هذا المحبوب. والحال الله سبحانه وتعالى يقول لك: أيها الإنسان إذا تسمى محبوب عند الناس أنا أعلمك طريقة، أنا رب الناس، أنا الذي خلقت الناس، أعرف الناس من يحبون، الذين يعملون الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا ليش؟ ودا ومحبة. الله الرحمن يجعل محبته في قلوب الناس، حتى عندنا في الحديث الشريف أنه المؤمن عندما يشرب الماء الله سبحانه وتعالى يلقي محبة المؤمن في ذلك الماء، كل من يشرب الماء يحب ذلك المؤمن. كم وكم صايرة بحياتنا، يشوف واحد يقول يا سبحان الله أنا هذا ما ملتقي به، لكن لأول مرة أشوفه أشوف أحبه، قلبي يهواه، ما أدري ليش. ليش؟ لأنه عمل صالحا، لأنه مؤمن. الله سبحانه وتعالى سيجعل للمؤمن الذي يعمل صالحا ودا في قلوب الناس، سيجعل الرحمن لهم ودا. فلذا إخوة يوسف غفلوا عن ذلك، أرادوا أن يحطموا يوسف. ليش؟ قالوا يوسف محبوب عند أبونا، فإحنا لازم يخلو وجه أبينا لنا، لازم نحطم يوسف، هذا المحبوب لازم نحطمه حتى الحب ينتقل إلينا. الله سبحانه وتعالى قال: اشتبهتوا، هذا الحب سيبقى وهذا الفراق سيبقى والبكاء الحب سيبقى إلى 40 سنة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأنه في قصة يوسف عبرة لأولي الأبصار كما ذكرت. سادسا، كم دقيقة صار؟ 40. زين، لعد دقيقتين وإن شاء الله نخلي بقية الموضوع إلى بكرة. سادسا، نقطة لطيفة في كل قصة يوسف يتجلى هذا المعلم، هذه المعلومة، وهي أنه أكو عندنا تبعيض وعندنا تفاوت. هذه نقطة كلش مهمة، تبعيض وتفاوت. التبعيض مبغوض، أما التفاوت ممدوح، لأن التفاوت يدل على الحكمة. أما التبغيض يدل على التبعيض، يدل على التبغيض. التبعيض في الهوية مثلا، التبعيض في القومية، التبعيض في الحزبية، التبعيض، هذه كلها تبعيضات من دون دليل وبرهان. التفاوت الذي يكون من دون دليل وبرهان وحكمة هذا تبعيض، هذا مذموم. هذا التبعيض، التبعيض القومي، التبعيض الحزبي وما شابه ذلك، ما عندنا دليل على صحة هذا التبعيض، لذا هذا يعد مذموما. أما التفاوت لا، التفاوت له حكمة. كيف؟ المعلم لما يعطي درجات إلى التلاميذ، ودرجات التلاميذ متفاوتة، واحد يعطي مثلا أفرض درجة 70، واحد يعطي 50، واحد يعطي 100، راح تقول هذا تبعيض؟ يقول لك لا، هذا مو تبعيض، هذه درجات بما يستحقه التلميذ، لأنه هذا التلميذ درس فيأخذ 100 درجة، هذا التلميذ لم يدرس يأخذ 0. فأنا ما بعضت بين التلامذة، لم أبعض بينهم، إنما جعلت التفاوت بما عندهم من خصائص من مميزات، أنا جعلت التفاوت بينهم. فهذا التفاوت ممدوح، هذا التفاوت عقلاني، هذا التفاوت إلهي، هذا لا بأس به، هذا لا بد منه. الطبيب، جناب الطبيب الآن بخدمته، الطبيب مثلا عندما يكتب نسخة كل المرضى يكتب من نسخة واحدة؟ لا، واحد يكتب له مثلا يعطيه افرض إبرة، واحد يعطيه كبسول، واحد يعطيه حاب، واحد يعطيه دواء، واحد ايش، يختلف النسخة الطبية تختلف. فهذا التفاوت باعتبار المرضى يتفاوتون بالأمراض، التلامذة يتفاوتون بالعلم، فدرجات المعلم تتفاوت. أخوة يوسف لما شافوا محبة أبيهم لأخيهم يوسف قالوا هذا تبعير، هذا تبعير. ليش؟ لأنه ليش تحب أخونا أكثر من عندنا، تفرق بيننا وبين أخونا؟ والحال هذا مو تبعير، هذا تفاوت، تفاوت حكمي. وتفاوت عقلاني، لأنه يوسف عنده مواصفات اختلفت عن إخوتهم. يوسف عنده نبوة، يوسف عنده علم التأويل في المستقبل، يوسف إلى مستقبل زاهر، فبطبيعة الحال أبوه راح يحبه أكثر. فهذا يكون من التفاوض وليس من التبعيض، فلا غير في ذلك حينئذ. سابعا، آثار النهي عن المنكر، هذه نقطة مهمة. الآن يقول لك يا أخي أنا أنهى عن المنكر لكن شنو الفائدة؟ ما يفيد، ما يسمعون. لا بالعكس، النهي عن المنكر بعض الأحيان تظهر آثار بعد سنين، 40 سنة تظهر أثر النهي عن المنكر. كيف؟ كأخوة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص، فيها آيات للسائلين، عبرة لأولي الألباب، بشرى للمؤمنين. كيف؟ أنه أخوة يوسف واحد منهم لما أرادوا أن يقتلوه قال لا تقتلوا، لا تقتلوا يوسف، يا أخي لا تقتلوا يوسف، ألقوه في البئر، أنتم خلصوا منه، ألقوه في البئر خلصوا منه. نهاهم عن هذا المنكر قال لا تقتلوا. هذا نهي عن المنكر متى ظهرت ثمراته؟ بعد 40 سنة. أنه هذا الذي لم يقتل أصبح عزيز مصر، صار سبب في نجاة المصريين وبلاد مصر من الكفر، من القحط، من النقص المعنوي والمادي، أنه أوصلهم إلى الكمال. لذا الله سبحانه وتعالى يقول من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الأخ بنيامين قال لإخوتي لا تقتلوا، نهاهم عن المنكر لا تقتلوا يوسف. متى ظهرت آثار النهي عن المنكر؟ إنما ظهرت بعد 40 سنة. أحيا النفس، وإذا بهذه النفس كأنما أحيا الناس أهل مصر جميعا. فلذا لابد أن ننهى عن المنكر، نأخذ هذه العبرة وهذا الدرس القيم من قصة يوسف، وهناك دروس عظيمة أخرى إن شاء الله نذكرها في الليالي القادمة. وبركة المحاضرة الإسلامية وملحها ذكر الإمام الحسين، فنزور الإمام الحسين. هذه القصص وهذه المعاني وهذه الأخلاقيات وهذا التفسير وهذا القرآن كله إنما هو بدم الحسين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أصحاب الحسين وعلى يا أولاد الحسين يا أبا عن مولانا صاحب الزمان. مرة أخرى، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة، ودعانا به مستجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.